السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فربي يسر وأعن. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. حياكم الله إخواني المشاهدين وأخوات المشاهدات في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. حتى تصل أسئلتكم لهذا اليوم، فإنني أجيب على ما تبقى من الأسئلة من اللقاء السابق. بقي عندي فقط الأخت أم محمد من تونس، ضاق الوقت عن الإجابة على أسئلتها. سألت 4 أسئلة. تقول: ماذا يقول الإنسان المصلي في أدعية السجود والركوع؟ يا أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لأدعية السجود والركوع هناك أذكار وهناك أدعية. إذا ركع الإنسان يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فادعوا. فأنت لما تأتين تركعين تقول: سبحان رب العظيم، سبحان رب العظيم، سبحان رب العظيم، أو سبحان رب العظيم وبحمده، سبحان رب العظيم وبحمده، سبحان رب العظيم وبحمده، ثم تعظمين الرب، تقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أو اللهم لك، أو اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت، سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. هذا الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. بالنسبة للسجود تقول: سبحان رب الأعلى، سبحان رب الأعلى، سبحان رب الأعلى، أو تقول: سبحان رب الأعلى وبحمده، سبحان رب الأعلى وبحمده، سبحان رب الأعلى وبحمده، ثم تكثري من الدعاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. فتكثرين يا أخت الفاضلة من الدعاء من خيري الدنيا والآخرة. تقولي مثلا: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخرة، سره وعلانيته، ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم اغفر لي ذنوبي كلها، وأجرني من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارزقني رزقا حلالا طيبا. اللهم أصلحني، أصلح زوجي، أصلح أولادي. اللهم اغفر لي والدي. كل هذا طيب، بارك الله فيك. أم محمد تقول بأنها لما ترفع من الركوع تقول: سمعتني في هذا البرنامج أقول: سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد. تقول هي مستغربة المسكينة، تقول: أنا ما أقول هكذا، أنا لما أرفع من ركوع تقول: الله أكبر سمع الله لمن حمده. يا أخت محمد، هذا ما يوجد ولا في مذهب من المذاهب. أنت أضفت الآن مذهب جديد على المذاهب الموجودة. يا أخت الفاضلة هداك الله، هذا غلط. يعني ما عمرك سمعتي الحرمين الشريفين مثلا مكة ومن مدينة كيف يرفع الإمام؟ قل: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. يعني لو قلدت أئمة الحرمين بارك الله فيه، ما تسمعين بصلاة التراويح إيش يقول الإمام؟ أو تصلين بالمسجد مثلا ماذا يقول الإمام؟ سمع الله الكلام. بعض العلماء يقولون: هل المأموم اللي خلف الإمام يقول سمع الله لمن حمده، ولا يكتفي بقول ربنا ولك الحمد؟ هنا الخلاف. أما الله أكبر ما فيه سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. التزمي هذا بارك الله فيك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكل من وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر هذه اللفظة أبدا فيما يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فيا أخت الفاضلة، في الركوع لما ترفعين تقول، لما تجين تركعين تقول الله أكبر، لما ترفعين من الركوع تقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. أم محمد تقول: ما هو الوقت المناسب لصلاة التراويح؟ يا أبو محمد، وقت صلاة التراويح يبدأ من بعد صلاة العشاء وينتهي بطلوع الفجر، هذا كله وقت لصلاة التراويح ووقت للقيام، بارك الله فيك. أم محمد أيضا تقول بأنه دار خلاف بينها وبين، أو نقاش بينها وبين خالتها، تقول بأن رأت رؤيا أن أحد الأموات يقول: اقرأ علي القرآن. تقول: أنا يعني قلت لها هذا ما يصلح، ما ينبني عليه حكم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر عنه ذلك. وبعدين تقول بأنه إذا مات عندنا الميت نحن نذبح ذبائح ونجيب سلطة ونجيب مدري كيف. أم محمد أحسنتي بارك الله فيك، هذا الاحتجاج جميل وجيد ويدل إن شاء الله على أنك محبة للسنة، محبة للنبي، متبعة للنبي. المنامات والأحلام ما تبنى عليه أحكام شرعية، يعني لو أن واحد رأى شخص وقال اذبح لي ذبيحة، هذاك ميت وقال اذبح لي ذبيحة، ما يذبح له ذبيحة، أو قال والله تصدق عني ب10,000 أو ب1,000 مثلا، ما يتصدق عنه إلا أن يتبرع هو. أما يبنى عليه حكم لا، خاصة مسألة الذبائح ينبغي الحذر منها، لأن فيها مشاكل وفيها نوع تشبه مع أمور قد يعني يكون الشيطان وراءها، نعوذ بالله من ذلك. فالمقصود يا أختي الفاضل الأحلام والرؤى ما يبنى عليه أحكام شرعية. يعني لو جاء لو إنسان رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال له أنت الآن أسقطنا عنك الصلاة، يترك الصلاة؟ أو مثلا أبحنا لك شرب الخمر، رأى النبي في المنام، هذا ليس هو النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما شيطان أراد أن يضل الإنسان، فتنبهوا بارك الله. كذلك أمواتنا، نحن بعض الناس الآن يقول أمواتنا يأتون في المنام ماذا نفعل لهم؟ ادعوا لهم، تصدقوا عنهم. أما إذا قالوا اقرأوا علينا القرآن لا، افعلوا الشيء الفلان، لأنه ما يترتب عليه حكم. أما الجانب الشرعي الدعاء الصدقة ما في بأس ابتداء، ليس شرطا أن يرى الإنسان الرؤية في منامه. أما قضية المآتم هذه والذبائح، النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه خبر وفاة جعفر قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم. أهل الميت لا يشتغلون لأنه مشغولين أصلا بالمصيبة، فهم غير قادرين على الطبخ والنفخ مثل ما يقولون، جيرانهم أقربائهم يجيبوا لهم طعام. أما يقوم أهل الميت ويصنعون وجبة ويصنعون عفوا وليمة وحفلة كأنهم فرحانين بوفاة هذا الميت، أو اعتقاد بأن هذا ينفع الميت، هذا غلط، هذا من البدع، هذا أنكره الصحابة. جرير بن عبد الله البجلي يقول رضي الله عنه كنا نعد الاجتماع والطعام للميت من النياحة والعياذ بالله. للأسف الشديد الآن الناس يعني ما يتبعون لمثل هذا. صحيح إذا جاءك ضيف ممكن أن تصنع له، والآن الحمد لله المطاعم كثيرة، يمكن قديما ما كان في مطاعم، يعني إذا كان إنسان عنده عزاء يرفع السماعة يتصل المطعم يقول عطنا مثلا غدا عطنا عشاء، لأن جوه ضيوف جاي من برا جاي من بعيد. لكن يصنع الإنسان ذبيحة ووليمة يعتقد هو بأن نافع للميت، هذا غلط، ما فعله النبي بل أنكره الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. طيب نأخذ هذه المجموعة، فضل أخت فرح. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ عندي سؤالين. تفضلي. يا شيخ رأي اللي طلقان ما يبيني. نعم. رأي اللي طلقان ما يبيني. زوجك طلقكي؟ زوجي طلقان ما يبيني. أيوة. وين يصير أخذ عدة إيه؟ تأخذين إيش؟ أخذ عدة كم شهر عليه؟ العدة ها؟ أي نعم يا شيخ. طيب يا أخت فرح. يا شيخ. أي. يا شيخ. يا خالتي هل يجول هل يجود يشوفوني؟ يا خالتي. طيب أبشر يا فرح. عمرهم 10. ها؟ عمرهم 10 سنوات. أعمارهم 10؟ أي نعم يا شيخ. قصدك في العدة يعني ها؟ أيوة يا شيخ. طيب كم طلقك يا أختي؟ نعم يا شيخ. كم طلقك يا طلقة؟ والله ما أدري. ما تدرين؟ طيب أبشر يا فرح. شيخ. مرحبا. ها؟ عندي سؤال ثاني يا شيخ. أي تفضلي تفضلي. يا شيخ مرتبوي ولدت ايه وطلعت 40 ما نصفت وطلعت على دم. ما زال الدم مستمر؟ ايوه لا شوي يا شيخ. ايه وشيخ نوبي رمضان. طيب يصير صوم لو لا؟ طيب يا فرح شكرا يا شيخ. مرحبا اختي مرحبا. فضل مصطفى. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك على هذا البرنامج شيخ وطال عمرك الله إن شاء الله. حفظك الله مصطفى. تفضلي أختي. شيخ عندي ثلاث أسئلة. أي تفضلي. والدي عمره 78 سنة وعنده شرايين ومريض ويريد يصوم، يعني يصير ينطي كل يوم ينطي فلوس مكان الصيام أو يصوم؟ ما يقدر يصوم؟ يعني ما ينطي طعام، ينطي مدان الطعام، ينطي مبلغ من المال يوميا ما يطلع طعام. لكن هو نصحوه بأنه ما يصوم؟ اي هو مريض. لا ما نصحته بي بس هو مريض وحالته ما تتحمل، هو كبير بالعمر. طيب يا مصطفى السؤال الثاني. والسؤال الثاني اختي صار لها تقريبا 15 سنة هي ما عندها كل شيء مو حامل، والسنة هسه بداية حمل عندها وتقول انا تعبت. اوه انقطع مصطفى. طيب واضح تقريبا يعني السؤال يمكن وصلني، لا بأس بخبرك. ايش فضل ام احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا أختي حامل ومن الجوع الدوخ وما تقدر تصوم رمضان، فهي ما تقدر تتصل عليك، ما عندهم، هم نازعين ما عندهم اتصالات. فأنا قلت لها لا تصومين وبعد رمضان إن شاء الله بعد الولادة صومي. فجوزي تقول أنت ليش تفتين من عندك ما يصير، فعلي خطأ ولا لا؟ طيب طيب أنت... الله يخليك. والشيخ السؤال الثاني، أنا دخلت المسجد صلاة المغرب الناس كلهم يصلون، أنا ما أقدر أصلي لازم على الكرسي وما شفت الكرسي، كلهم ماخذين النساء. صليت صلاة المغرب ورا الشيخ واقفة، هل يصير ولا لا؟ صليتي واقفة؟ صليت واقفة صلاة المغرب كلها. والركوع والسجود؟ الركوع والسجود واقفة ما أقدر، لأن أنا عندي عملية ما أقدر، لازم على الكرسي. طيب يا أم أحمد أبشر. الله يخليك. والسؤال الثالث شيخ، عندي ولد كان صغير بيقول لي ماما من أكبر أروح أسوق لك المسواك. إيه؟ فأقول حبيبي من تروح مسواقك الأول يوم راح كله أوزع على الفقراء، يعني أنت تجيب لي المسواك. إيه؟ فهو كبر الحمد لله وراح للجامعة ولحد الآن ما، يعني ما السنة الفات مرة وداني على السوق أنا ما وزعت، فعلي شيء ولا لا؟ يعني أنت نذرتي نذر؟ لا لا ما نذرت، بس كلام قلت له حبيبي من تروح للسوق أول مسواق راح كله أوزع. وعد يعني؟ أي إيه وعد وعد. طيب. علي شيء ولا لا؟ طيب يا محمد الله يخليك. والسؤال الرابع شيخ، إحنا ما حقيقة ما للبنات ما دبحنا، اللي كنا مع العيلة والإمكانية ما سامح، حتى كبروا يعني علينا شيء ولا لا؟ عن البنات بس؟ الولدين، واحد جده وعندي ولدين، واحد جده دبح والثاني جدته قالاني دبحته، يعني هي هم قال علينا احنا. اي البنات ما دبحنا. عسى بس ما تفرقون بين الاولاد والبنات. لا لا احنا عندنا البنات عزبا، درسنا البنات هنا والولد وعثنا العراق. لا احنا ابوهم يعز البنات اكثر. زين البنات غاليات. يلا لا الغاليات البنات. ابشري ابشري احنا ما نفرق ان شاء الله. طيب يا ام احمد تسمعيني؟ الله يخليك جزاك الله خير شيخ. تفضلي يا نزهة. نزهة السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ أنا فتحة منك ودعاء. نزهة نعم أريد نصيحة ودعاء. ما سمعت أختي السؤال حتى أنصحك، عطيني السؤال، ما هو السؤال؟ نصيحة منك ودعاء. تفضلي أختي ما هي النصيحة؟ عفوا ما هو السؤال؟ انا نحس قلبي امر بالزواج. يا اخت نزهه الله يرضى عليكي، مش واضح الله يرضى عليكي، قطع. حاولي تعيدي الاتصال من جديد لو سمحتي. اعتذر منك يا نزهه، حاولي. تفضل ابو احمد. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اني احبك في الله انت وجميع المسلمين يا اخي. أحبك الله وجمعنا الله وإياك على طاعته ومرضاته وفي دار كرامته. آمين. الله يرضى عنك في الدنيا والآخرة يا رب. أنا قلت كلام، قلت يحرم علي الموبايل الذي يدخل فيه الإنترنت كحرمة أمي وأختي وابنتي. لا حول ولا قوة. وأنا محتاج إلى ما الحكم يعني؟ إيه طيب يا أخي أبو أحمد جزاك الله خير ووفقك الله في الدنيا والآخرة. آمين آمين آمين. طيب بعد هذا الفاصل القصير عودة متاعكم بإذن الله. إياكم الله من جديد. الأخت فرح من الكويت تقول بأن زوجها طلقها وتسأل عن العدة. يا أختي فرح أسأل الله جل وعلا أن يعوضك خيرا، أسأل الله جل وعلا أن يعوضك خيرا. بالنسبة للعدة يا أخت الفاضل، إذا كنت من ذوات الأقراء يعني تحيضين، عدتك 3 حيض وليس 3 أشهر مثل ما يظن العامة، هدانا الله وإياهم. بعض الناس الآن يذهب على طول على الأشهر 3. الأشهر هذه للمرأة الآيسة اللي ما ينزل عليها الدم، خلاص انقطع عنها الدم، تنتقل إلى الأشهر، لأن الشهر في مقابل حيضة. أما إذا كنت تحيضين فإذا اغتسلت من الحيضة 3 خرجتي من العدة وحليتي للخطاب بارك الله فيك. وطبعا تحاولين أن تمكثي في البيت، ما يجوز أحد يعرض لك يصرح لك بالخطبة، ويحرم التعريض إذا كانت الطلقة رجعية، يعني ممكن زوجك يرجعك أثناء العدة، يحرم التعريض ويحرم التصريح. أما إذا كان لا هي طلقة بائنة يجوز التعريض دون التصريح، يجوز التلويح دون التصريح، يعني مثلا أحد يرسل لك أو أحد يقول الله يعني لا تنسانا من نفسها، أو مثلا إذا انتهت العدة تعلمنا تخبرنا مثلا بهالطريقة هذه. بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يختار لك الأصلح. فرح تقول عيال خالتها عمرهم 10 سنوات يدخلون عليها في العدة ما في شيء، اللي عمره 10 سنوات ما في شيء لو دخل عليك يا فرح. فرح تقول مرت أبوها نعم ولدت وطل وتقول ونزل عليها دم النفاس، تقول زاد عن 40 إلى الآن مستمر معها، ماذا تفعل؟ يا أخت الفاضلة الآن العلماء يقولون بالنسبة لدم النفاس بعضهم يرى بأن حده 40، فإذا استمر بعد 40 يقولون هذا دم استحاضة، تغتسل وتصلي وتصوم وكذا. الذي يظهر والله أعلم وأن الذي أفتي به في هذا البرنامج أن الدم ما دام متصلا بالنسبة للمرأة النفساء ولو تجاوز 40 فإنه يبقى دم نفاس، وعليه يترتب جميع أحكام دم النفاس، عليه يترتب جميع أحكام دم النفاس. بارك الله فيك. فأخبري مرة أبوك بأنها ما دام الدم ما انقطع أبدا متصل فهو يبقى دم نفاس. بارك الله فيك. أم مصطفى تقول والدها عمره 78 سنة وعنده شرايين ومريض، تقول يريد أن يصوم، ما العمل؟ يا أخت الفاضل إذا كان بهذا العمر وكان عنده هذه الأمراض وأوصاها الطبيب بأن ما يصوم غلط، يصوم بارك الله فيك. الله جل وعلا اللي أمر بالصيام عفى عنه، يقول سبحانه وتعالى فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ورخص الله جل وعلا للشيخ الكبير وللعجوز الكبيرة بالفطر، بالفطر وبالإطعام، يطعم يعني يخرج عن كل يوم إطعام مسكين. فوصي أبوك إذا كان خطر عليه الصيام، ما إذا صام يمثل خطر عليه لأنه يأكل حبوب وعنده أدوية وعنده أشياء فينتقل إلى الإطعام. بارك الله فيك، يطعم عن كل يوم مسكين، إما في أول رمضان وإما في آخر رمضان وإما في أوسط رمضان أو كل يوم وكله واحد. أنس بن مالك رضي الله عنه لما كبر به السن، أبو حمزة الصحابي الجليل خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام، خادم رسول الله، لما كبر وما استطاع الصيام كان يطعم، كان يجمع 30 مسكين ويطعمهم مرة واحدة. يا أم مصطفى خبري أبوك بهذا بارك الله فيك. أم مصطفى تقول أختها يعني من 15 سنة ما حملت، الآن حملت، تقول هي بداية حمل، انقطع الاتصال. يظهر تريد أم مصطفى أن تسأل هل لها أن تفطر في رمضان؟ نعم يا أختي الفاضل، المرأة الحامل والمرأة المرضع يفطران في رمضان ويقضيان بعد رمضان. المرأة الحامل حتى لو كانت قادرة على الصوم فلها الحق أنها تفطر، سواء خافت على نفسها أو على جنينها أو على رضيعها، تفطر والحمد لله وتقضي بعد رمضان. بارك الله فيك. أم أحمد تقول بأن أختها حامل وأثناء الحمل تجوع وتتعب، تقول بأني أنا قلت لها لك الفطر، عليك أن تفطري، الله عز وجل رخص لك بالفطر. تقول زوجي قال لي ليش تفتين أنت بغير علم. يا أم أحمد بارك الله فيك، ما ذكرتي صحيح، يعني المرأة الحامل مثل ما ذكرت قبل شوي لأم مصطفى، المرأة الحامل المرأة المرضع يجوز لهما أن يفطرا في رمضان، وهذا بإجماع المسلمين، المرأة الحامل والمرضع يفطران في رمضان ويقضيان بعد ذلك. فأنت أحسنتي إذا كنت نقلتي الفتوى، أما إذا كان والله من عندك أنت اجتهدتي لا ما يصلح. إذا قلتي والله أنا سمعت الشيخ فلان الفلان يقول كذا وكذا ما في بأس، يجوز نقل الفتاوى، يجوز أن ينقل الإنسان الفتوى يقول والله سمعت فلان يقول كذا. وكلام زوجك فيه صواب وفيه خطأ. إذا كان أنت نقلتي تقولي والله أنا سمعت العالم الفلاني سمعت المفتي الفلاني ونقلتيه، أنت ما معك الحق. وأما إذا كان لا أنت والله من عندك تقولين له هذا الكلام وكأنك كذا، فزوجك معه حق في هذا إلا أن تنسب الكلام إلى أهل العلم. أم أحمد تقول عندها مشكلة في الظهر وكذا، فتقول ما صليت خلف إمام وأنا واقفة، تقول ما وجدت كرسي فما انتبهت للكرسي، تقول صليت وأنا واقفة، ماذا علي؟ يا أختي أم أحمد إذا كنت لا تستطيعين الركوع ولا تستطيعين السجود وتستطيعين عفوا لا تستطيعين، فإن المشروع في حقك أن تجلسي بارك الله فيك، لأن الجلسة هي الهيئة الثانية من هيئات الصلاة، وهذه التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام لما سقط من الدابة وتعور جنبه الأيمن عليه الصلاة والسلام، صلى جالس ما استطاع القيام ولا الركوع، صلى جالس عليه الصلاة والسلام. فأنت يا أختي الفاضلة تجلسين متربعة مثل ما أرشد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا رسالة لكل واحد يشاهدنا الآن ما يقدر يقوم ما يقدر يركع، يجلس على الأرض. هذه الجلسة على الأرض هي الهيئة الثانية من هيئات الصلاة. على العموم ما دام صليتي أنت واقفة أو مأتي إيماء في الركوع والسجود إن شاء الله نرجو أن تكون صلاتك صحيحة. أم أحمد تقول عندها ولد صغير، تقول يعني قال لها لما كان صغير لما أكبر إن شاء الله أجيب لك المسواق من الجمعية أو من السوق. تقول كبر وراح الجامعة الآن وأنا ما سويت شيء، ما العمل؟ أسأل الله تعالى أن يصلحه وأن يخليه لك يا أم أحمد ويبارك فيه. يعني إذا كنت أنت وعدتيه وعد، الوعد غير ملزم في قول جماهير أهل العلم، ما هو بلازم. يعني إذا وعد الإنسان شيء مثلا إذا كبرت أنا بجيب كذا أسوي لك كذا أوزع لك كذا، هذا غير ملزم. أما إذا كان لا أنت أصلا أخرجتيه بنية النذر فالله يعينك، لازم يعني لازم توفين بهذا النذر. لكن أنت قلتي لي لا ما هو بنذر، هذا وعد فقط ما عليك شيء، ولكن طيب الوفاء بالوعد يا أم أحمد، طيب أنك توفين بالوعد، لأن يعني هذا من شيم المسلم وكذا. ما دام وعدتي خلاص يعني وش اللي شي يضرك يعني لو جاب لك مثلا من الجمعية. طبعا أكيد الآن مر عليه فترة وجاب لك مسواق وأنت ما طلعتي، لكن لو قلتي لو نبهتي ما في بأس أنك تطلعينه من باب الصدق. أم أحمد تقول عندها بالنسبة للبنات تقول ما عقين عنهم، الأولاد عق عنهم أجدادهم أما البنات ما عقين. يا أختي أم أحمد إذا كان البنت قد بلغت بمعنى الآن يعني بلغت يعني البلوغ المعروف عند البنات خلاص انتهت العقيقة في أصح أقوال أهل العلم. أما إذا كنا صغيرات يعني لم يبلغنا بعد فالعقيقة ما زالت يعني حق لهن في ذمة الوالد، ذمة والدهم يعني ينبغي له أن يعق عنهن كل واحد ذبيحة. والعقيقة هذه نعمة من نعم الله، فيها طرد لحظ الشيطان من من من المولود، وفيها أيضا بركة وخير، وفيها تعريف الأقارب بالأولاد الذين جاءوا حتى يصلون الرحم وغير ذلك من الحكم والفوائد. أبو أحمد من العراق يقول يقول قلت كلاما عظيما، يقول حرمت الموبايل، قلت هذا الموبايل يحرم علي، هو يقول يحرم عليه مثل ما تحرم أمه وأخته وبنته إذا كان يدخل فيه الإنترنت. يقول الآن أنا متورط أنا محتاج إليه ماذا أفعل؟ أولا يا أبا أحمد يجب عليك أن تتوب إلى الله توبة نصوحة من هذا الكلام العظيم الذي سماه الله جل وعلا زورا، الذين يظاهرون منكم من نسائهم، الذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنا وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. أنا أتكلم على قضية الكلام، أنت الآن ما حرمت الحمد لله زوجتك، أنت حرمت الموبايل، أتكلم عن الكلام الذي قلته. هذا قال جل وعلا منكرا من القول وزورا، فيجب أن تتوب إلى الله جل وعلا وأن لا تعود مثل هذا الكلام، وأن تنصح غيرك ولحولك تنصحهم بأن يتقوا الله ويبتعدوا عن هذا الكلام، لأن الله سماه منكر من القول وزور. شوف كيف تحرم أعوذ بالله الموبايل مثل ما تحرم عليك أمك وأختك وكذا. الأمر الثاني نص العلماء على أن الظهار حتى يكون ظهار المعروف هو أن يكون طبعا الظهار على امرأة على زوجته أو على جزء منها على قول بعض العلماء، حتى لو حرم شيئا متصلا بها يعني لو قال على ظهرها أو يدها أو كذا، أما المنفصل هذا كلام. فيقولون على امرأة، أنت الآن حرمت الموبايل، هذا حرمت الموبايل، والموبايل هذا ليس يعني مما يقع عليه التحريم. الآن وجب عليك بعد التوبة إلى الله جل وعلا أن تكفر عن يمينك بأن تطعم 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرر رقبة. فإذا ما وجدت ما عندك قدرة على الإطعام تنتقل إلى الصيام، وأعتقد أنك تجد قدرة على الإطعام، اللي عنده موبايل أكيد قادر على الإطعام. أطعم 10 مساكين يا أبو أحمد بارك الله فيك ولا تعود لمثل هذا. تفضل يا زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج أنتم وجميع المشرفين عليه. آمين. عندي 4 أسئلة. تفضل أختي. زوجي يعمل في تقليم شجر العنب مع العلم أن هذا العنب سوف يصنع منه الخمر، فهل هذا العمل أو المال حلال أم حرام؟ نعم. السؤال الثاني ما هو السن والشهر المناسب للختان أو الطهور؟ نعم. سؤال ثالث، طفلي عمره 29 شهرا أريد فصاله في رمضان، هل يجوز أم لا؟ نعم. سؤال رابع، هل يجوز إعمال حبوب منع الحمل بنية عدم نزول الدورة للصيام والصلاة شهر رمضان كامل؟ طيب يا زينب أبشري. شكرا جزاكم الله خيرا. أهلا وسهلا. تفضل أم ناصر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يجزاك خير يا شيخ ومبارك عليكم الشهر وعلى المسلمين أجمعين. آمين آمين جزاكم الله خير. الله يجزاك خير. يا فضيلة الشيخ، أنا بالنسبة في زماني سنين قبل راحوا مني كذا طفل سابع وستات وكذا طفل يمكن ستة سبعة الله أعلم ما أدري يعني إجهاض. إيه؟ ولا الحمد لله ماني متحمدة شيء منه ما في. المهم أن لا دفناهم، ما حضر لدفن أحد منهم، اللهم اثنين دفنهم أبوهم، الباقي لا دفنهم أبوهم ولا راح لهم. طيب. ولا درع عنهم. أبشري. وأنا ذاك الوقت متجاهلة ما أعرف شيء، فما ما أعرف شيء ولا لا عقينا ولا شيء. كم أعمارهم يا مناصر؟ كم أعمارهم؟ ما طاح وسقط يعني. كم أعمارهم؟ تعدوا الأربعة أشهر يعني؟ هلا؟ تعدوا الأربعة أشهر؟ اي واحد منهم طفل يصيح اسمع صوته وعيونه وصوته. طيب السؤال الثاني يا مناصر. السؤال الثاني، الله يرحم والديك، انا وديت العقائد وديتها برا وما ادري عاد هل شو اسمه صارت. ما السؤال الثاني اني ما اقدر اجلس على الارض اصلي على الارض وانا قاعده على السرير، وانا على السرير اصلي وانا قاعده لا اقدر أسجد ولا أقدر أني أقعد على الأرض وأسجد. طيب يا مناصر أبشري أبشري أبشري أبشري تسمعي. وفطرة صومي الفطرة والزكاة والحلف اليمين وديتها برا من أمس، حولتها برا. إيه. هل هذا يصح أو لا يصح؟ طيب. رحم الله والديك وجعكم للعادي يا الله. جزاك الله. مرحبا يا مناصر. مرحبا. تفضل أبو عدنان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام وبركاته. الله يطول عمرك أبو الشيخ عزيز. إحنا كلمتك قبل مرة إنه مشان تحكينا عن رمضان، نريد نعرف يعني مفسدات الصوم، كروهات الصوم، يعني هالشغلات هذه. ما تابعتنا يوم السبت الماضي؟ لا والله ما سمعتك. يوم طيب هذا الخطأ منك مو مني. يلا خير. أنا لبيت طلبك وحقيقة وكنت منتبه. جزاك الله. لكن إن شاء الله إحنا في رمضان يا أبو عدنان من خمسة ونص يوميا، وإن شاء الله تبي تجي أسئلة حول هذا بإذن الله. الله يطول عمرك. أسألك أنا الحين، أنت قلت القطرة ما تفسد الصوم بس أجد طعمتها بحلقي. إيه. طيب. القطرة أنا معاي مية بيضة ومية زرقاء. سلامات سلامات. لازم اقطر ثلاث مرات في اليوم. اي بس شنو اقطر بس احس طعمتها بحلقي. طيب يا ابو عدنان. قالوا لي انه اذا تحس طعمتها بحلقك تفي يفسد صومك. طيب. اريد الراي منك ان شاء الله. ابشر ان شاء الله. الله يطول عمرك. وبعد يعني الـ يعني توضح لنا امور رمضان يعني الله يخليك يعني بعد شلون هذا اريد اصوم ايمانا واحتسابا، شلون اصوم ايمانا واحتسابا؟ طيب ابو عدنان. وشلون اقوم الليل ايمانا واحتسابا؟ اها ابشر. الله يطول عمرك. ابشر وعمرك طويل وعمرك طويل. يا هلا بيك يا اخي. تفضل منور. الله خير رحم الله والديك. والديك منور. ام نور تفضلي. معانا ام نور. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله. يا شيخ بخصوص الصلاة، يعني احنا من أم الصلي واحنا هم نصلي من كنا صغار، الصلاة نقول الله أكبر استغفر الله من كل ذنب عظيم وجهت وجهي وسلمت أمري إلى فاطر السماوات والأرض حنيفا مسلما ولا من المشركين، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر، نقول الفاتحة. هذه متى تقولونها؟ بعد التكبير؟ يعني ما نقول دعاء الاستفتاح. هذه بعد التكبير يا أم نور؟ نعم نعم. يعني لما تقول الله أكبر تقولين استغفر الله استغفر الله كذا، استغفر الله عظيم. اي نعم، من كل ذنب عظيم. طيب انا نبهت على هذه، ما ادري انتبهتي لي في جوابي على احد الاسئله من جهتكم؟ لا لا. طيب ان شاء الله جاوبك مره ثانيه. في سؤال ثاني؟ السؤال الثاني يا شيخ، والدتي عمرها 28 سنه وقامت تصلي والصوم. اي. وهسه بدات يعني عمرها 55 سنه وصار عندها يعني سوفان بالمفاصل، وتصلي هي السنن القبليه والبعديه فما تقدر تفك الصلاه القديمه. طيب يعني ما تصليها. طيب يا منور ابشري. والسؤال الثالث، الوالده نذرت ذبيحه خروف. اي. وقالت انا اوزعه، بس اكو جمعيه يصير نعطيها الخروف هي توزعه، يعني مو الوالده توزعه. طيب يا منور. والسؤال الرابع والأخير العفو. نعم. يعني أنا أخيط للناس فتزود يعني قطع قماش صغيرة فما أرجعها، أذبها بالزبالة ما لا تظل محتفظة بيها، بس القطع يعني كبيرة أرجعها، يصير أم علي ذن؟ طيب طيب شكرا جزيلا يا شيخ. طيب نكتفي بها. طيب نكتفي بهذا. زينب من أسبانيا بارك الله فيها تقول زوجها يشتغل في جني العنب، تقول وهذا يصنع منه الخمر، هل يجوز له أن يعمل بهذا؟ لا يا أخت الفاضلة، لا يجوز له أن يعمل ما دام أن هذا الجني إنما هو يذهب به إلى معاصر المعاصر ليصنع منه الخمر، هذا لا يجوز ويحرم، لأن الله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. حتى ولو كانوا هؤلاء الكفار هم الذين يصنعون، المهم ما نحن ما نعتقده نحن في عقيدتنا في ديننا. بارك الله فيك. طبعا يبحث عن عمل آخر. تقول ما هو السن، زينب تقول ما هو السن للختان للطهور بالنسبة للختان؟ يا أم يا أختي زينب، هذا راجع لحالة الطفل، فإذا كان يتحمل وهو صغير ففي اليوم السابع أفضل، في اليوم السابع أفضل أو في الشهر الأول، وإن كان لا يتحمل الأطباء قالوا لا يتحمل حتى يكبر فما في بأس تأخيره إلى البلوغ، إلى البلوغ، لأن هذا كله وارد، يعني الفقهاء يقولون هذا يرجع فيه إلى الأطباء، يعني ما عندنا سنة واضحة في هذا على أن هناك سن، على هناك وقت محدد أو سن محدد. زينب تقول عندها طفل عمره 29 شهر، تقول أريد أن أفطمه في رمضان، هل يجوز؟ ما في بأس، يجوز بارك الله فيك، لأن حمله وفصاله 30 شهرا، حمل وفصاله 30 شهرا، فبقي يعني شهر رمضان، ما في بأس لو يعني سواء كان يعني قبل 30 بفترة قصيرة أو كذا، لأن ما قارب شيء أخذ حكمه والشريعة تعفو عن اليسير، وهذا شيء يسير بارك الله فيك. زينب تقول هل يجوز منع الحمل باستعمال الحبوب لرفع الدورة، عفوا رفع الدورة لأجل الصيام وكذا؟ ما في بأس يا أختي الفاضلة، بشرط ألا يضرك، الحبوب هذه أهم شيء أن لا تضرك، ما تترتب عليك ضرر، ما في بأس أن تتناولينها لأجل أن تكمل صيام رمضان أو تكمل الحج أو تكمل العمرة. أم ناصر تقول بأن مات لها كثير من الأطفال إجهاض طبعا من دون سبب، تقول بعضهم دفناهم وبعضهم ما دفناهم، ما العمل؟ ما عليك الشيء أخت الفاضلة، ما دام أنهم سقطوا ولست متسببة، غيركم اللي يتولون دفنهم، أو والدهم أو المستشفى أو الأقارب، أنت ما عليك شيء، واطمئني من هذا الجانب يا أم ناصر. أم ناصر تقول وديت العقائق للخارج، يجوز؟ ما في شيء، إذا أرسلت العقائق قلت اذبحوها للفقراء المساكين المسحوقين المهجرين مثلا، وزعوها عليهم، ما في شيء، وتؤجرين على ذلك، أهم شيء تذبح يا أختي أم ناصر. أم ناصر تقول أنا ما أقدر أجلس على الأرض بالنسبة للصلاة، سمعتني هي تقول أصلي على السرير، ما عليك شيء يا أخت الفاضل، ما دام أنت عاجزة عن القيام وعاجزة عن الجلوس على الأرض تصلين على السرير والله يتقبل منك. أم ناصر تقول فطرة صومي والزكاة طلعتها كلها برا. يا أم ناصر إذا كان طلعتها لأناس فعلا حاجتهم شديدة مثل بعض الدول اللي فيها مهجرين من أوطانهم مسحوقين فقراء أخرجوا من أوطانهم وبلادهم وأموالهم، ما في بأس تؤجرين على ذلك والله يتقبل منك. أبو عدنان من العين يسأل عن القطرة، يقول بأن أقطر 3 مرات لأن عنده ماء في العين، يقول لابد أني أقطر 3 مرات، يقول أجد طعمه في حلقي، هل هل أفطر بهذه؟ يا أخي الفاضل هذه مسألة خلافية، الذي أفتي به في هذا البرنامج بأن قطرة العين لا تفطر حتى لو وجدت طعمها في حلقك، لكن عليك أن تلفظ هذا خارج فمك. بعض الفقهاء من مشايخنا يقولون لو أن إذا وجد طعمها مثلا وهذا لو يصوم احتياط، لو يصوم احتياط، إذا كنت تستطيع الصوم احتياط فهذا طيب، إذا ما كنت تستطيع ما عليك شيء بإذن الله. يا أبا عدنان، أبو عدنان يقول ما معنى الصوم إيمانا واحتسابا والقيام إيمانا واحتسابا؟ أخي الفاضل في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أخي الفاضل إيمانا يعني إيمانا بالله، إيمانا بالله ويقيم به جل وعلا ومحبة له ورضا بقضائه وقدره سبحانه وتعالى، واعتقاد بأن ما شرعه الله وما أمر به إنما هو خير لنا، وكذلك احتساب، احتساب الأجر، لأن الصيام فيه جهد ومشقة والقيام فيه جهد ومشقة، يحتسب الأجر عند الله، يغفر الله جل وعلا له ما تقدم من ذنبه. أم نور تقول بالنسبة للصلاة تقول يعني تصلي وراء أمي مثلا وكذا، تقول الله أكبر أستغفر الله العظيم ثم تبدأ بالإقامة. يا أم نور الله يرضى عليك ويرضى على جميع من يشاهدني من المسلمين المسلمات، الصلاة يقول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمني أصلي. هذه هذا الكلام وهذا الخلط وهذا الجمع بين النصوص هذا غلط، هذا غلط يا أم نور. الإنسان إذا جاء للصلاة النية محلها القلب، النية محل القلب، ما يتلفظ الإنسان بها. لما يقف الآن الإنسان حاط سجادته ولا يصلي، وش ناوي هو؟ ناوي يلعب ولا ناوي يصلي؟ يكفي أنه في قلبه، يكفي، يكفي أنه وقف في قلبه، ما يعرف ربه ويعلم ربه بأنه جاي يصلي، لأن الله مطلع على القلوب، علام الغيوب سبحانه وتعالى. وهذا سوء أدب مع الله، لما يجي الشخص يقول نويت أن أصلي صلاة، هذا سوء أدب مع الله، هذا سوء أدب، لأنك أنت الآن جاي واقف ومستقبل القبلة تريد أن تصلي. يكفي، يكفي هذه نية، لأن النية ليست من أعمال اللسان، النية من أعمال القلوب، بارك الله فيك. فلما تقفين عند الصلاة تستحضرين بقلبك هذه صلاة الظهر العصر المغرب العشاء، ثم الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الفاتح. شفتي ما أسهلها؟ أنت والوالدة عقدت الصلاة، الله أكبر أستغفر الله العظيم، الله أكبر الله أكبر قد قامت الصلاة. من قال هذه لأهل المسجد؟ هذا قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة هذه للجماعة في المسجد، بارك الله فيك. ما تعقدون الصلاة، والله إن البدع تعقد الصلاة، المخالفات تعقد الدين، الدين ما أسهله، والله إنه عذب، رقراق جميل سهل. الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد. هذه التزمي هذه يا أخت الفاضل، أنت والوالدة، وما مضى مضى بسبب الجهل، التزموا هذه، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عندي السؤال الثاني، أم نور تقول والدتها لما كان عمرها 28 سنة ما كانت تصلي، بدأ يعني كان عمرها ما كانت إلا 28 سنة ثم بدأت تصلي، الآن عمرها 55 سنة تقول الحمد لله تصلي وتواظب على السنن القبلية والبعدية، تقول الآن عندها مفاصل، ألم في المفاصل، هل تقضي؟ أولا يا أخت الفاضلة يعني أنا أفتي في هذا البرنامج بأن من ترك الصلوات سنوات متعددة لا يقضي، وإنما عليه أن يواظب على الصلوات ويكثر من الاجتهاد في النوافل والطاعات من قيام الليل والسنة القبلية وسنة الضحى وكثرة الاستغفار والصدقة، ويعني إذا استطاع يصوم الاثنين والخميس طيب، هذا كلها تكفر ما مضى وسبق. إذا كانت عاجزة يا أخت الفاضلة يكفيها الحمد لله ما مضى، وتكثر من النوافل وتكثر من الاستغفار. ومنور تقول بأن الوالدة نذرت ذبيحة خروف قالت أوزعها بنفسي، الآن تقول هل أعطيها الجمعية لأنها يعني تعبان؟ يا أختي أم نور إذا كانت قادرة توزع على الجيران وعلى قارب بنفسها يلزمها ذلك، لأنها اشترطت ذبيحة تقوم عليها بنفسها بالتوزيع، لا بد توزعها هي، ما تعطيها الجمعية. أما إذا كان عاجز عجز كامل فتذبح الذبيحة وتعطيها الجمعية وتكفر عن يمينها، لأن في جزئية في النذر ما استطاعت أن تأتي بها. خلاص طيب بس أجيب على بس سؤالها أم نور. بالنسبة ل الخياطة هذه أخت الفاضلة، بالنسبة إذا كان عرف الناس أنك لازم ترجعين لهم الصغير والكبير يجب ترجعين، إذا قلت لا والله الناس لا يريدون القطعة الكبيرة فقط تعطيني والباقي ترمينه في الزبالة تأخذه، ما عليك شيء والحمد لله. انتهى وقت البرنامج وانتهت الأسئلة أيضا. أشكر الجميع، السلام عليكم.